السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ويجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن يمن علي وعليكم بالاقتداء والاهتداء بالمصطفين الأخيار. مازال حديثنا عن قصص الأنبياء، وقلنا قد توقفنا عند مقابلة إسماعيل عليه السلام للخليل. يقول النبي: فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يعني سبحان الله تعانقا، وكأنهم تذكروا هاجر والبدايات. نظر إبراهيم لولده وقال له: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. فسيدنا إسماعيل متربي تربية غالية قوي، وتربى تربية ليست مبنية على الترف، فقال: اصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ فلم يتردد إسماعيل الشاب، وافق تماما، وهو أصلا كان وافق قبل كده أن يكون قربان لله، فمش هتيجي بقى فيش حاجة بعد كده يعني هيقف قدامها. قال: وأعينك. يا سلام عما يكون في منهج بيتربى عليه الأولاد في المدارس وفي المساجد اسمه وأعينك، مهم جدا إدراك هذا الأمر. فمد إبراهيم يده وقال له: فإن الله أمرني، وأشار إلى مكان وقال: إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا. تخيلوا كمية السعادة اللي هتحيط بإسماعيل وهو بيشارك والده المهمة الرائعة من أجمل متع الدنيا، وكأنها متعة هبطت من نعيم الجنة، إنك تكون أنت وأولادك تتعاونوا على شيء يتعلق بإعلاء كلمة الله ومتعلق بالدين، متعة لا يعلمها إلا من ذاقها. تكون انت وبنتك عندك دار قرآن مهتمين بيها، تكون انت وأولادك مهتمين بمسجد، مهتمين بأيتام، مهتمين بمساكين، مهتمين بأوقاف لتعليم المسلمين. جميل يكون عندكم المعاني دي، أسرة مباركة تجدها في هذه الأوقات مشغولة بإيه؟ هنعمل إيه مع المعتكفين؟ وقاعد يدور المساجد اللي تقام على السنة، والمساجد اللي فيها اعتكاف خلاص حوله. سبحان الله، كثير ما أحضر نقاش منافسات بين أسر. إحنا هناخد إن شاء الله إفطار ليلة 27 والليالي الفردية عندنا للمعتكفين، فتلاقي أسرة تانية تقول لهم: لا أنتوا خدتوا السنة اللي فاتت الليالي دي، إحنا عاوزين، ودول يقولوا كده ودول يقولوا كده، وبعدين يبدأوا يوزعوا، طب احنا ناخد كذا، ويجي واحد تالت يدخل. سبحان الله، لا انت شيل انت السحور، وانت شيل كذا، وانت شيل كذا. يا على وعاء الكرامة ده بتاع الأشعريين. عارفين الأشعريين لما كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندهم فكرة كده عما يروحوا حاطين زي ملاية كده، وكل واحد يضع اللي عنده في هذا الوعاء، وعاء إكرام كده، فهم كلهم قاعدين يفكروا. فجميل قوي تلاقي أن الأسرة مشغولة بهذا الأمر. أسرة بتطلع بقرارات في الفترة دي، تقول لك رمضان دلوقتي أبواب الجنة مفتحة، وبالمناسبة مفتحة يعني أبواب التوفيق والسداد مفتحة، المشاريع بتاعة العمر بتاعة السنة كلها بتاخدها في الوقت ده. فتلاقي أن في أسرة تيجي تقول: إحنا إن شاء الله هنعمل، عاوزين نعمل بقى وقف ينفعنا وينفع أمواتنا. طيب يبدأوا يفكروا في الفترة ديت، هي دي أكتر فترات تفكروا فيها، وانتوا وتدعوا ربنا سبحانه وتعالى أن يسددكم، أن يلهمكم التوفيق والسداد. سبحان الله. أسرة مباركة يكون كل هجرها الانشغال بالموضوع ده، المشغولين بهذا الخير، هذا التوفيق، هذا السداد. مشغول أنا يوم القيامة لما أقابل ربنا سبحانه وتعالى، ألاقي في أسرة أبو أيوب الأنصاري، وألاقي أسرة أبو بكر الصديق، وألاقي أسرة، وإمتى هلاقي أسرة محمد وأحمد وعبد الرحمن إمتى؟ فده شغله، مشغول بهذا الأمر. فسيدنا إسماعيل اجتاحت السعادة قلبه، لأن دي مهمة جميلة جدا جدا، وكأن والدته مشرباء هذا المفهوم. هيمضي مع والده أسعد أيام حياته، سبحان الله. هو أصلا الولد متعته إيه؟ عسى أن ينفعنا فلما بلغ معه السعي. هما الاثنين دول أكتر حاجات، يبلغ معك السعي رايح جاي معك، وعسى أن ينفعنا، ينفعك لعل إن شاء الله. اللي بيطلب حاجات عن الصدقة لعل أكلمكم في لقاء من الليالي السادي عن أفكار للوقف والصدقات اللي تنفعكم في قبوركم. لازم ندرك إن شاء الله في الليالي العشر أتكلم على الموضوع ده. لازم ندرك يا جماعة، إحنا هنا في الدنيا ليه؟ عشان حاجة واحدة، إحنا هنا عشان بنحضر لجنازتنا وبنحضر لقبرنا. الفكرة دي لازم لا تغيب عنك، لا تغيب عنك. بتعملي إيه؟ والله بجهز لجنازتي يا شيخ، بجهز ليه؟ لقبري. الفكرة دي إياك تغيب عنك. قاعدة تجهزي مش عارف إيه، والله بنجيب بقى جهاز جديد أصلا عشان بنتي عم تتجوز، بقى بعمل مش عارف عشان كذا. فأنتوا نفس الكلام، زي ما مشغول بتجهيز بنتك، جهز جنازتك، جهز جنازتك. خلاص حي إسماعيل عليه السلام هيشارك والده المشاركة، وكأنه يعني سيتسلى بفقده لهاجر الحبيبة بهذا الأمر، سبحان الله. وتخيلوا بقى إيه اللي هيتناولوه، وهي من طعام وشراب يعانوا به. دعا ليهم باللحم، وعندنا مية زمزم، سبحان الله. وأشرق يوم جديد على البشرية وعلى العالم. وزع سيدنا إبراهيم المهام بينه وبين حبيبه ولده، وبدأ سيدنا إبراهيم يخط الأماكن اللي هيبني فيها، يرفع فيها قواعد البيت. وانطلق إسماعيل بحماس نحو المكان، وظل يحمل الحجارة، ووالده برضه بيحمل ويحفر ويبنوا، هما يرددان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وبدأ يدعو أدعية بسببها إحنا موجودين، بسبب الأدعية اللي هو قالها دي ربنا استجاب له، فإحنا قاعدين القعدة اللي إحنا فيها دي. وبعث فيهم أهو، أدينا إحنا موجودين. ويمكن قلت لكم قبل كده الملمح ده، سيدنا إبراهيم ما كانش بيدعي لأولاده بس، ده بيدعي للذرية، يعني اللي موجودين واللي جايين واللي جايين، أحفاد أحفاد أحفاد أحفاد أحفاد أحفاد أحفاد. ليه أنت تكون شحيح في الدعاء؟ اطمح، خلي طموحك عالي، طموحك عالي. ما تقولش يا رب وفق ابني وخليه من أئمة المسلمين، أنت ليه يا عم محجرها كده؟ ما توسع الدايرة. اللهم اجعل ولدي وذريته وذريتهم كلهم خلاص منا أئمة الإسلام والمسلمين ومن المحسنين، ومفاتيح لكل خير مغاليق كل شر. خلي الدعوة مفتوحة، افتح. سيدنا إبراهيم لما فتحها الفتحها قبل منه، واتفتحت لي، سبحان الله. وفي ملمح هقوله بدون تعليق عليه كتير، إن سبحان الله، إن من الأدعية المستجابة ومن أبرك الأوقات المستجابة هي أوقاتك وأنت ترفع شيء لله سبحانه وتعالى، وأنت بتعمل عمل لله سبحانه وتعالى، خاصة من بنى لله بيتا، خدمة المساجد، وأنت بتخدم مسجد، وأنت بتساعد شيء في المسجد، وأنت بترفع ذكر الله في هذا المسجد، سواء ذكر حسي أو معنوي. حسي يعني كبناء، ومعنوي كأئمة وتحفيظ قرآن واهتمام بالمسجد والكلام ده. لما تعملوا كده تجدوا سبحان الله إن ده من الأوقات المباركة اللي فيها مظنة إجابة الدعاء. وأصبح سيدنا إسماعيل نبيا منذ بدء تلك اللحظات، وطلب منه كما طلب من والده أن يطهر البيت من أي مظاهر للشرك، وأن يهيئه للمصلين والطائفين. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سبحان الله. ويرتفع جدران الكعبة أمتار، فيجي سيدنا إبراهيم بحجر أسود فيضع في الزاوية الشمالية الشرقية من الكعبة، ووضع للكعبة باب من جهة الشمال وباب يقابله من الجهة الجنوب، وهم بيبنوا ويطوفوا حوالين المكان والكعبة ويقولون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا الله. كانت قبيلة جرهم اليمنية الطيبة اللي اتكلمنا عنها في البداية تستمتع بمشهد البناء. يا الله. أحيانا يبقى حواليك ناس كويسة، بس سبحان الله ربنا يختارك أنت لمشروع، هذا المشروع سيكون مثابة للناس بعد كده. فمش هتدنك بقى تقول ومحدش بيساعد ومحدش مش عارف ايه، ربنا يستعملك في المسجد، فانت اللي قاعد تظبط السماعات، وانت اللي قاعد بتنظف، وانت وولادك وانت وزوجتك وبتنظفوا المسجد وبتهيئوه ومش عارف ايه، ويجي المصلين محدش ساعدك. فلا تظل بقى تدندن ومش عارف ايه ومحدش بيساعد ومحدش مش كذا ومحدش كذا. يا شيخ ربنا اختارك، يا أختي المباركة ربنا اختارك واصطفاك. انشغل بشكر الاصطفاء. بعد ما اكتمل البناء نزل الوحي على سيدنا إبراهيم يأمره بأن يدعو الناس للحج. رزقني الله وإياكم الحج هذا العام وفي كل عام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يا الله. وبدأ صلى الله عليه وسلم دعوته للحج في مكة، وسيدنا إسماعيل بيعينه، وتصبح بعد كده مكة منارة وعي يمر بيها التجار ويمر بيها المسافرون ويمر بيها الوثنيون والناس اللي مش مسلمين، يتغيروا على طول سبحان الله، ويبدأوا يكونوا ويتغيروا ويكونوا موحدين ويحملوا ثقافة وعقيدة التوحيد بعد كده واعيا نحو بلادهم، ينهلون من إسماعيل معاني التوحيد وإبراهيم، ولعلهم بياخدوا دروس برضو من الأمانة والصدق اللي أثنى ربنا عليه. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ظل سيدنا إسماعيل في مكة، رزق بنين وبنات وأحفاد وأصباط، أصبحوا بعد كده قبائل وشعوب نشروا التوحيد ورايحين جايين على البيت وعلى مكة سبحان الله. طيب سيدنا إبراهيم راح فين؟ ودع ولده وتوجه مجددا نحو بيت المقدس نحو القدس، حيث سارة التي اجتاحتها السعادة بتوفيق الله لزوجها بهذه الأمور. وأمر الله سبحانه وتعالى الخليل بعد تجاوز 80 أن يبني تاني مسجد على الأرض هو المسجد الأقصى، وكان بينه وبين بناء الكعبة 40 سنة بناه. وسبحان الله في أحد الأيام إذ به شيء غريب، يجد غرباء على بابه، نهض صلى الله عليه وسلم على الباب حياهم أدخلهم رغم أنه ما يعرفهمش ولا حد من المدينة يعرفهم، ما سألهمش ما الذي أتى بكم، انطلق مباشرة نحو مكان يضع فيه الأغنام، وكان غنيا صلى الله عليه وسلم، قيل كان له أغنام بين الواديين، فخرج وأخرج لهم عجل بقر سمين وسمى الله وزكاه ذبحه، بينما كانت النار يعني تتخيل بقى وهي يعد هذا الشواء عشان يكون شواء لذيذ وطبق حنيز كده يقبل عليه، وصار قائمة خلف إبراهيم تخدمهم وامرأته قائمة قاعدة واقفة في الخدمة بتساعد زوجها، ما كانش عندهم النفسية واللوسة بتاعتها وأنا مطالبة لنا أخدمه أو أنا مطالبة لنا أعمل له أكل للضيوف، ولا كان عنده فكرة هي اللي تعمل، لا هو على طول فراغة هو يتحرك ويساعد كان الأمور سبحان الله كانت الأمور تسير على ما يرام قبل هذه الآفات. سبحان الملك. وضع الطعام أمام الضيوف ورائحة الطعام يعني كأنها يعني تداعب الضيوف. حدق بهم لكن أيديهم مكفوفة. طالت مدة الصمت فكأنه شعر بالقلق وهو يتصفح تلك الوجوه الذي لم يعتد أن يرى مثلها. فقال لهم ألا تأكلون؟ وكأن الجملة ديت معاه كتير يعني سبحان الله. والمتأمل بس طبعا مش ده وقتنا دلوقتي إن كل نبي هيجد إن في كلمات دندن عليها. في كلمات دندن عليها وكلمات ترتبط بيها. يعني هتلاقي إسحاق هتلاقي كلمة الضحك بتيجي معاه لأن إسحاق أصل الكلمة ديت في لغة قومه فيها معنى الضحك. هنا سيدنا إبراهيم هتلاقي ألا تأكلون تكررت معاه. فراغة تكررت معاه. يقول للأصنام ألا تأكلون؟ يقول للملائكة ألا تأكلون؟ فقال لهم ألا تأكلون؟ وكأنه بسبب كرمه فتلك كلمة دائما معه. وبسبب أنه يفعل دائما الأعمال لله سبحانه وتعالى ولا يحتاج أن يراه الناس فدائما عنده إيه؟ فراغة. ففي الكرم انتوا عارفين كده بعض الناس لما فيه حد ضيف يعني فتلاقي الضيف جي وانت بترحب بيه وكده تلاقي مرة واحدة كده الضيف قاعد مفيش نص ساعة ساعة لربع إذ يفاجأ إن المائدة نصبت والبيت كرم رهيب. إيه ده يا جماعة في إيه وبتاع؟ لا والله ده حاجة بسيطة وبتاع والكلام ده كله بسرعة. واخدين بالكم؟ في بيت بقى تاني يعني هو سبحان الله ما انتبهش الضيف ده ما انتبهش إن اللي صاحب البيت هيعمل كده. في بقى بيوت تانية أمة محمد بتعرف هم هيعملوا إيه؟ تغمز لبنتها ويا محمد ما تجيب حاجة ساعة ومش عارف مين وده يشاور لده وده يشاور لده وده. تعرف على طول ان دي بيوت لم يعني على طول تعرف البيت الكريم مش البيت الكريم ان الحاجات دي بتحصل تلقائي بعفوية وبسرعة وبطريقة خفية. ليه؟ هو متعود عليها عنده عفوية شديدة جدا عليها. واخدين بالكم؟ أولاده متربين على كده وبناته متربين على كده زوجته متربية على كده فالبيت كده. فقال ألا تأكلون؟ فلم تمتد أيدي الضيوف نحو الطبق. فلكنهم سبحان الله كأنهم قرأوا الخوف في عينه فطمأنوا وكشفوا عن هويتهم. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. يا الله دول كانوا مجموعة من الملائكة مكلفة بمهمة تجاه قوم ابن أخيه لوط. هنا ضحكت سارة. يا ترى إيه اللي أضحكها؟ ايه اللي ضحكها؟ هل ضحكها من انت بقى يسرح بقى يسرح بقى ان هي ضحكت من البشرة ولا ضحكت من الرد ولا ضحكت؟ ويا جماعة فيش خناقات بقى قوم صحيني من الفجر وتعبني وانا كان ظهري وجعني وقومي واعملي واكل وبتاع ولازم عجل حنيس. لما كان يبقى عجل اي حاجة لا لازم نعمله حنيس ولازم يبقى في المبتاع ولازم ندفنه ويطلع مش عارف ايه والكلام ده كله. ظهري اتقطم وانا ست كبيرة وست عجوزة. حرام يا اخي حرام تعمل كده عادي يعني. وفي الاخر ما كلوش. التشويش ده مش موجود يا جماعة. التشويش ده مش التشويش دي مش عندنا احنا عندهم. الناس دي في حتة تانية خالص. سبحان الله. فلما ضحكت سرعان ما قلبوا ضحكها صياحا حتى صكت وجهها بكفيها. رفع احدهم رأسه قائلا انك ستنجبين ابنا وهو إسحاق وإسحاق سيرزق بيعقوب. هنا صعقت سارة. عارفين الست العجوزة اللي عم تيجي تقول كده هي سبحان الله استغراب ممزوج بفرح بخوف بخجل بحياة. أنا فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. وبتقول يا ويلتا أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. سبحان الله الملائكة وده ملمح جميل جدا يا جماعة. ربنا يرزقني أتكلم عنه في الليالي الساجية في التهجد. إن الملائكة كرام كاتبين. كرام يا جماعة. كرام حتى في كلامهم. كرام في ودهم. بيقولها أتعجبين من أمر الله؟ يعني ما يعني هو إيه الاستغراب في كده؟ ما الذي يعرفه الملائكة عن الله عشان يتكلموا بالسلاسة العالية دي؟ يا الله أتعجبين من أمر الله؟ وده بحث مهم جدا جدا، إنكم تدوروا في ردود الملائكة وتكتشفوا. يعني سيدنا جبريل لما يقول أنا وددت أن أضع الوحل في في فرعون مخافة أن تدركه الرحمة، هو يعرف إيه عن ربنا؟ هو يعرف إيه عن ربنا عشان يقول الكلام ده؟ سبحان الله. روحوا بقى شوفوا في سبق ماذا قال ربكم، وهم بيقولوا لبعضهم كده كل آية كانت بتعمل فيهم إيه. كلما تكلم الرب جل وعلا بالوحي شوفوا الملائكة كان بيحصل لها إيه، لأنهم كانوا يعرفون المتكلم ونحن نسمع القرآن، ويغيب عنا المعرفة للمتكلم كمعرفة هؤلاء. فقالوا لها أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. يا سلام، الاسمين دول معنا كل يوم في التشهد. علمنا إياها، علمتنا إياها الملائكة. البيت ده لازم تجيب حميد مجيد معاه. كأن الله سبحانه وتعالى صنع لهم شيء نحن نرى لابد أن نحمد الرب جل وعلا بلساننا حتى وإن لم ينتبه قلبنا لهذا الحمد وهذا المجد. حتى لو أنت مش واخد بالك، بس قول بلسانك بكرة تفهم. سبحان الله، قول الحق وبكرة تستوعبه. سيدنا إبراهيم شعر أن العمر يوشك على انقضاء، وأن فرحته بالطفل لم تعد كما كانت، فقال أبشرتموني على أما الثانية الكبر فبما تبشرون؟ يعني إيه البشرة اللي هنا؟ يعني إيه البشرة اللي هتكون هنا؟ وإذ بالإجابة تبين لي أن البشرة أبعد من مجرد الحصول لأنك تجيب طفل وخلاص، لا، إنه الاصطفاء، إنه النبوة التي ستتسلسل في ذريتك يا خليل. ذرية خلاص، النبوة ستسلسل، هيحصل بقى تسلسل ليها في ذريتك، سلسلة الأنبياء ستكون منك، ذرية ستواصل نشر التوحيد. سبحان الملك. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عادي يا جماعة أن في حد يقول لك نصيحة زي كده، بلاش بقى أنك تنشن وبتاع، عادي يتقال لك اتق الله، اتقالت للنبي، يتقال لك لا تكن من القانطين، اتقالت للخليل. فيعني الأمور بسيطة، يعني بلاش تكلكعها، هونها تهون. بعدها أثنى إبراهيم على رب وقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. بعد كده انتقل الحديث بين الملائكة والخليل للمهمة الثانية اللي هم جايين ليها. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. هنا بدأ سيدنا إبراهيم يجادل حول هلاكهم، وإذ الملائكة توقفه وتقول له يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وأتى غير جاء، ماشي، جاء آتيهم، هنا آتيهم وهنا جاء، الفرق بينهم ده أنتوا بقى تعيشوا مع نفسكم فيه. إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. سيدنا إبراهيم سأل عن مصير ابن أخيه، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه. يا سلام، أحيانا أنت مش محتاج حد يتكلم عنك، حتى ولو كان الخليل، حتى لو كان الخليل، ما يا عم ما تقلقش، رب الخليل مرتب كل حاجة. لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. شيل إلا وحط، هل ممكن يتحط اسمك؟ إياك، احذر إنك تيجي يوم القيامة العيلة كلها عدت إلا أنت، الصحبة كلها عدت إلا أنت، إن الحلقة بتاعت القرآن عدت إلا أنت، إن المنطقة كلها عدت إلا أنت. فدايما خاف إن يتقال في يوم الأيام إلا فلان إلا فلانة كانت من الغابرين. اطمأن سيدنا إبراهيم ثم استأذنه الضيوف لديهم رحلة مرعبة نحو قرية سادرة في غيها وشذوذها، وما هي إلا ثوان وإذ بالضيوف يمشون بوقار عبر شوارع لا تعرف الوقار. قرية سدوم اللي دخلها لوط قبل سنوات وجاء داعية لهذه القرية المجرمة الشاذة عن بقية القرى، كانت قرية بالغة السوء سيئة السمعة لدرجة أن المسافرون كانوا بيتجنبوا أنهم يمشوا في الطريق اللي مؤدي ليها، لأن غالبية الرجال فيها إرهابيين عصابات قطاع طريق، وممارستهم داخل البلد دي بالغة البشاعة لدرجة أنهم عملوا نادي، أقاموا ناديا يمارسون فيه طقوس الشرك والشذوذ أو ما يسمى بالمثلية المنحطة بلا أي خجل ولا أي حياء. ضاق سيدنا لوط بالانحطاط ده، لكن الأرض ضاقت به حين رأى الضيوف ببابه، شعر بالحرج وكان محرج جدا جدا لما شافهم. ليه؟ لأن هو في بيئة وبلد انحطوا لدرجة أدنى من البهائم، فلا كرم ولا كرامة لضيف عندهم ولا حتى للمار بديارهم، بل يغتصب المارين بديارهم. فكان الموقف صعب جدا عليهم، بلده كانت وقر لعصابات الايه البعد والنهب والسلب، سبحان الله لا رجولة ولا نخوة ولا نجدة للمستجير فضلا عن الأدب مع خالقهم. فكل ده تسبب ان سيدنا لوط يتسبب منه الخجل وغلا غضبا. ليه كل ده؟ لان دي قرية وثنية جاحدة لنعم الله، بتؤذي جدا جدا اي حد يمر، فخاف عليهم. سبحان الله، ارسل الجبار جل جلاله لهؤلاء القرية سيدنا لوط، دعاهم لسنوات بلطف ولين، سبحان الله، يتودد ليهم، يبشرهم بالجنة مرة، يخوفهم عذاب ربنا، يذكرهم بزوال الأمم اللي قبل كده، قوم نوح وهود وصالح، لكنهم مفيش خالص. يتقرب منهم لدرجة أنه صاهرهم واتجوز منهم ورزق منها بنات، كانت ظهرة حياته البنات دول، رباهم على التوحيد ونشأ البنات دول مؤمنات، لكن أمهم ظلت على شركها وهو ما زال بيحبها، الحب الفطري كما قال الله للنبي إنك لا تهدي من أحببت، وكان المراد عم النبي وهو على الشرك، فإنك لا تهدي من أحببت حبا فطريا، فالحب الفطري ما فيهوش مشكلة، كان يتمنى النهاية ربنا يهديها، لكن يبدو أن الأمر قد فات. تخيلوا الملائكة وهم ماشيين في الطرقات يجوبون شوارع المدينة بثقة، سبحان الله، خير هم بيبصوا على المدينة دي الإحداثياتها كلها هتتغير وهم ماشيين في شوارع سدوم دي، وتخيلوا بقى نظرات الملائكة لهؤلاء القوم وهم بينظروا ليهم، وان التانيين مندهشين جدا، ايه ثقة الناس الغريبة دي وهم عارفينه متجهين لبيت لوط، هم عارفينه منين، سبحان الله. وقف الضيوف، وإن شاء الله بإذن الله بعد رمضان كده ربنا يلهمنا نتكلم عن قصة لوط بتفصيل، يعني لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا به. وقف الضيوف عند الباب، استأذنوا، سمع سيدنا لوط الاستئذان، قام يفتح الباب، ما إن فتحه حتى اتسعت عيناه من هول الصدمة، اتصدم، هو ما يعرفش الغرباء دول، ضاق صدره جدا عشان ما يعرفهمش، لا كأنه يقول لهم ما الذي أتى بكم إلى هذه المدينة البائسة المجرمة؟ يا الله، تغيرت ملامح وجهه، ملامح وشه تغيرت تماما، تكدر، رغم أن إبراهيم قابلهم بكرم هو لم يقابلهم كما بش لهم إبراهيم بكرمه. ليه؟ هو الإحراج كان مسيطر عليه أكتر من الإكرام، يرى نظرات القوم المخجلة من بعيد، هو شايف أنه هيعملوا إيه، ولا سألهم، أدخلهم مباشرة، ما قال لهمش أنتم مين وجايين تعملوا إيه، يتصبب حرجا وخجلا، لكن اتربى على الإكرام ويدخل، ضاقت به الأرض سيء بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب. يا الله هيتصرف دلوقتي ازاي والناس خلف الباب كاللصوص واقفين له؟ أي قرية قذرة أشد من هذه القرية؟ سبحان الله. وفاكرين بحث البلاءات الخفية للأنبياء؟ فاكرين البحث ده؟ يمكن أشرت لي من قريب كده. من ضمن البلاءات لسيدنا لوط ابتلي بلاء انتوا مش ابتلوا، ما حدش من تقريبا انت ما تعرفش حد ابتلي زيه. ايه هو البلاء ده؟ ان ما ينفعش حد يروح يزوره، حدش يزوره خالص، ممنوع حد يزوره. راجل تبقى كده كبارة وناس واحد كده مليك شأن في البلد والناس كلها عارفاك وكده، مش عارف تضيف حد. يا الله بلاء شديد قوي. تفكيره تحير ولم يذكر أنه قدم شيء للضيوف، فكأنه ذهل عنه. مفيش أي حديث ودي كان معاهم، لكل فكره مشغول هيحميهم إزاي. وكأني به وهو مشغول بهذا التفكير، يا ترى هيعملين، هيوديهم فين، هيخبيهم إزاي. وكأنه كان يدور في البيت لا يدري ما يفعل. وفجأة أفاق على تخبيط شديد جدا، حد بيخبط جامد، وكأنها محاولة اقتحام، بيحاول يقتحمه. يا الله أحيانا بيكون بينك وبين العذاب أقل من متر وانت فاكر ان دي فيها السعادة. الملائكة جاية هتبدهم وهم ايه عاوزين، فاكرين ان سر سعادتهم هنا. أحيانا يبقى قدامك سلك كده أنت فاكر أنه هو سلك السعادة، تيجي تمسكه تلاقيه سلك طيار كهرباء يدمرك كل شهوة وكل شبهة. أحيانا بتقرب منها بتكون فيها الفكرة دي، تكون فاكر هي خلاص هي دي سعادتك وهي دي أبرك، هي دي أبر النكد وأبر الضيق وأبر الأبرك، أبرك اللي هيقبر قلبك في تقبر فيه. حاولوا يقتحمه. مشي سيدنا لوط نحو الباب وهو في غاية الغضب والحزن وفتحه، وإذ بوجوه القوم وعيونهم المتلصصة، ومباشرة بدأ يتكلم معاهم ويرجعهم ويتوسل إليهم، ما تحرجونيش، إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني، واتقوا الله ولا تخزوني. ردوا بكل وقاحة، أولم ننهك عن العالمين؟ إحنا مش قلنا الموضوع ده ما ننفعش إنك تقابل حد؟ مش احنا حذرناك ان في حد يجي لك ضيف؟ سبحان الله. ناشد ما تبقى لديهم من قيم، لم يجد اي شيء، وكأن الشذوذ صار عنوان الشرف لديهم. سبحان الله. حاول يرجعهم لأدميتهم، حاول يرجعهم للتناغم مع الطبيعة البشرية. خليكوا طيب بشر، يعني لو فقدت نور الوحي لا تفقد نور الفطرة، لما لا تتزوجون كبقية البشر؟ هؤلاء بناتي وبنات قومي، ألا تشعرون بمعاناة النساء في المدينة التعيسة دي اللي ما فيش حد بيقرب منهم وإن الذكور سايبينهم؟ سبحان الله. في الوقت المعاصر في نفس اللي الذنب ده منتشر، لكن الذنب ده بيؤدي إلى معاناة للنساء في الزهد فيهم، وأيضا المعاناة بتكون موجودة في تعسير سبل التناغم البشري. كل من ساهم في تعسير الزواج يعد لله جواب عن هذا السؤال، سواء عسر في مهر عسر في كذا، وكل من يسر فهنيئا له. والتيسير مش شرط انك تيسر وخلاص، ممكن التيسير انك تكون اصلا قدوة بعد كده، كل الناس تسير على ما سرت عليه. وبلاش بقى يشوف احنا صحيين الفجر اهو ومتصحرين، خلاص بلاش بقى تزحلق المعلومه وكاني بتكلم على حد غيرك، لا بكلم حضرتك يلي صحي الفجر واللي صحي الفجر بتسمعيني، خلاص يلي هتيجي في الاخر خالص تقولي والله احنا ما طالبين اي حاجه، والله بس هي تبقى شقه ملك، بس احنا في زايد فهي تبقى في زايد، يعني ما صورته هيقول لي يا ماما اصل انا جايبها في بدر، يا ابني لا تبقى جنب باباها ومامتها، خلاص تبقى شقه وتبقى عربيه عشان مش تتبهدل في المواصلات، انا والله لولو ما ينفعش تتبهدل في المواصلات خالص، ده بنت غلبانه خالص. ويعني لو شغل طيب عشان انت شايف مصاريف الحياه، يعني لو اقل حاجه يبقى مثلا بيشتغل يعني مش اقل من 25 طيب عشان حتى يعني يعرف يقف على رجله. وفي الآخر لولو ادناها قاعدة جنبها يبقى عندها 37 سنة ومش عارفة تعمل ايه مع لولو. ربنا يسترنا وياها. ويجوا في الآخر خالص يقول لك ايه، والله العظيم اقسم بالله يسرنا عليهم تيسير. يا ستو يسرت ايه ده، انتوا جايبين سجاجيد وستاير وجايبين أجهزة كهربية وأهم حاجة جي ال والال جي وأهم حاجة مش عارف الايه وأهم حاجة ايه وأهم حاجة والمطبخ وما أدراك ما المطبخ والسيراميك وما أدراك ما السيراميك ومش عارف ايه والكلام ده كله. خايف انك تيجي يوم القيامة تتحاسب على فاتورة كنت ممن نشر التعسير في أوساط المسلمين لهذه الفطرة وتلك العبودية. نشرتها ازاي؟ سلوكك ده الناس بدأت ايه، خلاص وجدنا آباءنا فكل ماشي ورا بعضه. فالله المستعان. نرجع، احنا مش رجعنا، احنا في نفس الموضوع اللي احنا فيه. فأسأل الله أن يحفظنا وإياكم. هتيجي بقى تقول لي أصل الرجالة مش هيقدروا، الرجالة مش هيقدروا عشان نعمل، عشان كده بقى إيه عما ضغطنا عليهم هم قدروا يعني؟ لا، هو عما أنت ضغطت عليه عذبك بعد كده. ليه؟ لأنه هو دفع الفاتورة، هو دفع الفاتورة يعني. وعلى أساس أن الرجل يعني اللي مش عاوز أدخل في الحتة دي عشان أنتوا عارفين، اللي أنا عارف أن أنتوا عارفين أن مش هي ديت اللي هتظبط الأمور يعني. وعموما يا جماعة الراجل اللي هيجي بالباب ده، الراجل اللي هيجي بالباب ده فده أكبر مؤشر أنه لا يستحق بنتك، وده أكبر مؤشر أن أنتوا عندكم قيم لمعرفة الرجولة مدمرة. عاوزين بقى نتأكد أنه هو شاري ومش شاري، احنا ما احنا بنشتري ونبيع بقى، طالما دخلنا في حتة الشراء والبيع ده الله يعينكم. احنا ايه اللي جابنا هنا؟ اللي ودنا هناك. فنشدهم، حاول يخليهم يعني، قال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل؟ ما فيش واحد راجل يكون رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. شوف كمية الجرم وكمية النزيف القلبي وهم بيقولوا له إيه، وإنك لتعلم ما نريد، انت عارف كويس قوي احنا عاوزين ايه. هنا ليس امامك الا ان ترى نزيف القلب، قلب سيدنا لوط. شايف قلبه هو بينزف، نزف قلب لوط حزنا، وان من اعماق اعماقه من قلة حياته تمنى ان لديه قوة تردع هؤلاء او عشيرة تحميه. سبحان الله، كلما حل عليه ضيف كانوا يحموه حتى أصبح يكره قدوم الضيف، بقى بيكره إن في حد يجي. سبحان الله، زفر بكلمات كالجمر فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أو آوي إلى ركن شديد. لم يكن يدري أنه كان يأوي إلى ركن شديد. جنود السماء اللي دخلوا بيته وكان خلف ظهره بالضبط، وفجأة وفي أشد حالات الضعف وفقدان الأمل، إذ بصوت يرفع معنويات لوط للسماء. إيه هو ده الصوت ده؟ وقالوا إيه؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، ورزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، والسلام عليكم ورحمة الله.